تفضل زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين جميعا: فصل في أحكام العين المؤجرة. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المؤلف خصص هذا الفصل للكلام عن شروط وأحكام العين المؤجرة، والشروط الثلاثة السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أول باب الإجارة هي شروط في ذات عقد الإجارة، أما هذه الشروط فهي شروط خاصة في العين المؤجرة فقط، يعني ولا تتناول ذات العقد وإنما تتناول العين المؤجرة. يقول: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها. شروط العين المؤجرة عند الحنابلة كما سيذكرها المؤلف خمسة، بدأ بالأول منها وهي معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. خلاصة مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يشترط في معرفة العين المؤجرة أن ترى أو توصف إن كانت من الأشياء التي يكفي في معرفتها الوصف. يشترط في العين المؤجرة أن تعرف من خلال الرؤية أو الصفة، إذا كانت في الأشياء التي يمكن أن تعرف بالصفة، وإن كانت من الأشياء التي لا يمكن أن تعرف بالصفة المجردة بل لا بد من الرؤية فلا يكتفى بالصفة بل لا بد من الرؤية. وهذا معنى قول المؤلف هنا رحمه الله في غير الدار ونحوها. فالدار عند الحنابلة لا يمكن أن تعرف بمجرد الوصف بل لابد من الرؤية، لأن الوصف لا يضبط الدار، الوصف لا يكتفى فيه بضبط الدار، بل يحتاج الإنسان إلى أن يقف على مكان الدار ووضع الدار وما فيها من أشياء تعرف بالرؤية، وهل مكانها مناسب أو لا، وهل هي مما يعني يرتاح الإنسان فيه أو لا، إلى آخره. الحاصل إذن من هذا الكلام أنه يشترط لمعرفة العين المؤجرة إما الرؤية أو الوصف، إلا في الأشياء التي لا يصلح فيها الوصف فلا بد من الرؤية. القول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يستأجر الدار ولو لم يرها ولم توصف له، فإذا رآها فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه، فيصح العقد مع ثبوت الخيار للمستأجر. ثم قال: نعم. قال رحمه الله: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. نعم، هذا الشرط من الشروط المهمة عند الحنابلة. ففكرة الإجارة عند الحنابلة أنها تقع على المنافع لا على الأعيان. قاعدة الحنابلة في الأجار أنه يقع على المنافع لا على الأعيان، ولهذا قعدوا قاعدة فقالوا: لا يجوز استئجار ما لا ينتفع به إلا بذهابه، لا يجوز استئجار ما لا ينتفع به إلا بذهابه وفنائه. وهذه القاعدة إنما أصلوها لما تقدم، وهي أن عقد الإجارة إنما هو عقد على المنافع لا على الأعيان، إذ لو كان عقدا على الأعيان لكان بيعا وليس إجارة. إذن هذه هي قاعدة الحنابلة، والقاعدة من حيث هي صحيحة، فإن عقد الإجارة عقد على المنافع لا على الأعيان. لكن سيأتينا بعض الخلاف في صور معينة يتجاذبها طرفان، فقد نرجح غير القاعدة التي ذكرها المؤلف لعارض آخر هو أقوى من هذه القاعدة التي ذكروها. يقول فلا تصح إجارة الطعام للأكل. يريد المؤلف أن يذكر أمثلة للقاعدة السابقة، وإنما ذكر هذه الأمثلة لوجود الخلاف فيها، لوجود الخلاف فيها. فدائما هم يعبرون أو يمثلون بأشياء تكون محل إشكال أو خلاف ليبينوا أنها داخلة تحت القاعدة وأنها لا تستثنى. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، هذا صحيح، لأن هذا بيع وليس بإجارة، ولأنه لا يبقى الطعام بعد أن يؤكل، وهذا انتفاع بالعين لا بالمنفعة. ثم قال ولا الشمع ليشعله، لا يجوز أن يستأجر الإنسان الشمع ليشعله، لأنه إذا أشعله ذهب، ذهبت عينه، وهذا انتفاع بالأعيان لا بالمنافع. وهذه المسألة يعني فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. وصورة المسألة أن يستأجر الإنسان شمعا كل مقدار منه بدرهم مثلا، كل مقدار من هذا الشمع بدرهم، فيقول خذ هذا الشمع مثلا، خذ 100 شمعة كل شمعة بدرهم، فإن أشعل 3 شمعات 4 شمعات حسب ما يشعل، والباقي يرده للمؤجر. هذا العقد عند الحنابلة لا يجوز، هذا العقد عند الحنابلة لا يجوز، لأنه انتفاع بعين الشيء لا بمنفعته. القول الثاني أن هذا العقد صحيح وجائز، وأنه لا يعتبر لا من الإجارة ولا من البيع البات، وإنما هو عقد بينهما، فهو بيع لما يتم الانتفاع به، بيع مؤقت أو محدد، عفوا بيع محدد لما يتم الانتفاع به من أعيان هذا الشمع، فهو إذن عقد يأخذ منزلة بين المنزلتين، له أجارة كاملة وله بيع كامل، فينتفع المستأجر بما شاء من أعيان الشمع ويرد الباقي. وكونه يرد الباقي هذا ينافي البيع، وكونه ينتفع ببعض أعيانها انتفاعا يذهب العين هذا ينافي الإجارة، ولهذا قلنا أنه عقد بين العقدين، جاء في الوسط بين الإجارة والبيع. وهذا القول صحيح إن شاء الله وراجح، وعليه عمل الناس والحاجة تدعو إليه، ولهذا نقول أنه إن شاء الله صحيح. ثم قال ولا حيوان ليأخذ لبنه، لا يجوز الإنسان أن يستأجر الحيوان ليأخذ لبنه، لما تقدم أن أخذ اللبن أخذ للعين لا للمنفعة. والقول الثاني جواز ذلك، ويعتمد الجواز على قاعدة أخرى، وهي أن كل عين تتجدد منافعها أو أعيانها، تتجدد أعيانها، فإنه يجوز أن تستأجر. ومن المعلوم أن اللبن يتجدد، كل مرحلة يأتي لبن جديد ويمتلئ الزرع ثم يحلب، فالأعيان التي تتجدد على مقتضى هذه القاعدة تأخذ حكم الأعيان التي تستأجر. والمقصود بقولهم الأعيان التي تستأجر يعني التي تتجدد، يعني مع بقاء العين، يعني مع بقاء العين، فكل عين تتجدد منافعها مع بقاء عينها فإنها تشبه تجدد المنافع. وهذا القول أيضا إن شاء الله هو القول الراجح، وأيضا الناس يعملون على هذا العمل، والإنسان يستأجر هذه البهيمة ويأخذ منها اللبن الوقت الذي يشاء ثم يردها إلى صاحبها. ثم قال إلا في الظائر، الظائر تقدم في الشرط الثاني من شروط الإجارة أنه يجوز للآية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهذا استثناها، ومعلوم أنها جائزة مما تقدم. ثم قال ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، فهمنا من هذا الكلام أن الإنسان لا يجوز له أن يستأجر الماء، لا يجوز له أن يستأجر الماء، لأن الماء يذهب بالانتفاع به، لكن يجوز أن يستأجر البئر والأرض وإن كان في البئر ماء أو في الأرض ماء، لأن الماء حينئذ صار تبعا للأصل، وهو الإيش؟ وهو البئر أو الأرض، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القول الثاني جواز استئجار ماء البئر، جواز استئجار ماء البئر، لأن ماء البئر يخرج تباعا، كما أن حليب البهيمة يخرج تباعا، وكل شيء يبقى أصله وتتجدد أعيانه، يقاس على تجدد المنافع فيجوز. وهذا القول إن شاء الله هو الصواب وهو جواز استئجار البئر ويكون الماء تبع أو استئجار الماء ماء البئر أصلا ويكون العقد عليه أصالة وهذا جائز ولا حرج فيه. ثم انتقل الشرط الثالث. قال رحمه الله: والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارب. من شروط الإجارة القدرة على التسليم، فلا يجوز للإنسان بالإجماع أن يؤجر عينا لا يستطيع أن يسلمها للمستأجر، لأن الغرض من العقد لن يتحقق حينئذ، ولهذا صار محل إجماع. ومن أدلته أيضا القياس على البيع، تقدم معنا أن البيع أيضا محل إجماع أنه لا يجوز بيع ما لا يتمكن الإنسان من تسليمه. ثم قال: فلا تصح إجارة الآبق والشارد. لما تقدم أن الآبق والشارد لا يمكن أن يسلم للمستأجر، وتقدم معنا في البيوع الاستثناء من هذه المسألة، وهي أنه يجوز إجارة الآبق والشارد والمغصوب لمن يتمكن من تحصيله أو إمساكه، لأن شرط التسليم حاصل حينئذ، وهذا الاستثناء صحيح، فيجوز الإنسان أن يؤجر العبد الآبق لمن يستطيع أن يأتي به، والجمل الشارد لمن يستطيع أن يمسكه. نعم. قال رحمه الله: واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زميلة للحمل ولا قط لا تنصر. من شروط صحة البيع اشتمال العين على المنفعة، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر عينا لا تشتمل على المنفعة التي هي محل العقد. لا يجوز للإنسان أن يؤجر عينا لا تشتمل على المنفعة التي هي محل العقد. ودليل ذلك أن الإجارة في حقيقتها إجارة على المنافع، وإذا كان المعقود عليه غير موجود فإن العقد لا يصح. ولهذا يقول: لا يجوز للإنسان أن يستأجر بهيمة زمنة للحمل، لأن البهيمة الزمنة لا تستطيع أن تحمل المتاع، لكن له أن يستأجر البهيمة الزمنة لغير ذلك، لكن للحمل لا يجوز. هل يجوز أن يستأجر البهيمة الزمنة مثلا لأخذ حليبها على القول بالجواز؟ نعم، لأن الزمانة التي فيها لا تمنع من المنفعة التي حصل عليها العقد. إذن نلاحظ أن مقصود المؤلف في قوله واشتمال العين على المنفعة يعني إيش؟ المعقود عليها، المعقود عليها، أما اشتماله على منافع أخرى لا يعنينا. ولا أرض لا تنبت للزرع، لا يجوز الإنسان أن يؤجر أرضه لمن يزرعها وهي لا تنبت، لكن يجوز له أن يؤجر أرضه لمن يقيم عليها مشروع وإن كانت لا تنبت، لأن المنفعة مع محل العقد موجودة حينئذ. ثم قال: قال رحمه الله: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له فيها، نعم، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها أن يتصرف بالعقد. ودليل هذا الأمر أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في غير ملكه، وإذا كانت المنفعة ليست ملكا له فأيضا لا يجوز له أن يتصرف فيها، وهذا صحيح، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. لكن القول الثاني في المسألة أنه يجوز الإنسان أن يتصرف في ملك غيره من باب تصرف الفضولي، وهذا القول تماما مر معنا في البيع أنه يجوز تصرف، يعني على القول الثاني يجوز تصحيح العقد واعتباره من باب تصرف الفضولي، وهذا صحيح. لكن قد يكون الخلاف، يعني هذا لا يجوز للإنسان أن يتصرف في غير ملكه بلا إشكال بالإجماع، لكن إذا تصرف الفضولي هل نصححه؟ هذا أمر آخر، يعني أو نقول مسألة أخرى. لكن تصرف الإنسان في ملك غيره لا يجوز في الأصل، وأدلته واضحة، لأن التصرف في غير ملكه. لكن إذا تصرف من باب الفضول فهل نصححها أو لا؟ تقدم الخلاف معنا، وأن الدليل يدل على صحة تصرف الفضول لحديث عروة بن الجعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قره مع أنه باع واشترى بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف؟ يقول: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا استأجر شيئا فإنه يجوز له أن يؤجر هذا الشيء الذي استأجره، لكن بشرط أن يؤجره على شخص مثله أو أقل في الضرر، مثله أو أقل في الضرر. دليل الحنابلة أن هذه المنافع بعد عقد الإجارة أصبحت من أملاكه، فيجوز له أن يؤجر أملاكه على من يشاء، يجوز له أن يؤجر أملاكه على من يشاء. القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر ما استأجر لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا البيت مثلا المؤجر غير مضمون على المستأجر وإنما هو مضمون على المالك. والجواب أن محل العقد ليس البيت، وإنما محل العقد هو المنفعة، والمنفعة مضمونة على المستأجر لا على المؤجر، فإنها لو ذهبت بأن ترك البيت بدون انتفاع خسر هذه المنفعة وكانت عليه، وعليه أن يدفع أجرة البيت. إذن حديث النهي عن ربح ما لم يضمن لا يتعارض مع تأجير المؤجر، وعموم كلام المؤلف يفيد أنه يجوز أن يؤجر بمثل أو بأقل أو بأكثر مما استأجر به، وهذا صحيح. ثم قال: قال رحمه الله: وتصح إجارة الوقت، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. يقول المؤلف: وتصح إجارة الوقف، يصح للإنسان أن يؤجر الوقف، لأنه إذا أجر الوقف فإنه في الواقع يؤجر منافع الوقف، ومنافع الوقف مملوكة له، بخلاف الوقف فهو ليس مملوكا له، وإنما الوقف ملك لله، لكن منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه، فيجوز له أن يؤجرها بلا إشكال. ثم قال: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. إذا مات مؤجر الوقف فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان المؤجر ناظر الوقف فإنه إذا مات لم تنفسخ، لأن ناظر الوقف يتصرف بموجب الإذن الشرعي فيبقى ما تصرف فيه صحيحا. وإذا كان مؤجر الوقف الذي مات هو مستحق الوقف، وبموته انتقل الوقف إلى مستحق آخر، فإن الأجار حينئذ ينفسخ عند الحنابلة، فإن الأجار حينئذ ينفسخ عند الحنابلة. تعليلهم قالوا: بموت المستحق الأول وانتقال الملك ملك المنفعة إلى المستحق الثاني تبين أن المستحق الأول أجر ما لا يملك، لأن المدة الزمنية التي جاءت بعد موته مملوكة للمستحق الثاني. والراجح إن شاء الله أنه لا ينفسخ مطلقا، كما هو يفهم من عموم إطلاق المؤلف أنه لا ينفسخ مطلقا، لأننا نقيس موت الموقوف عليه على موت المالك الحقيقي، فالإنسان إذا مات وقد أجر بيته وانتقل البيت إلى الورثة كذلك لا تنفسخ عقد الإجارة، لا ينفسخ عقد الإجارة. فكذلك هنا، فانتقال ملك الإعيان كانتقال ملك الإيش؟ المنافع، كانتقال ملك المنافع. فهذا القول إن شاء الله هو الأرجح. نعم. قال رحمه الله: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. أحسنت. يقول قبل أن ننتقل: وإن أجر الدار وللثاني حصته من الأجرة، هذا مرتب على ما إذا أبقينا الأجار صحيح واستمر عقد الإجارة، فإنه من المعلوم أن قسط الإجارة الذي يكون بعد موت المؤجر يكون لمستحقه وهو الثاني الذي جاء بعد موت الأول، يكون لمستحقه. فإذا قال المؤجر وقفت، فإذا قال الواقف وقفت هذا البيت على زيد وبعده على عمرو، وأجر زيد البيت لمدة سنة ثم بعد مرور 6 أشهر مات وانتقل البيت إلى عمرو، فإن أجرة 6 الأشهر الثانية ستكون لعمرو، أي للمنتفع الثاني، وهذا واضح وهو مفهوم كلام المؤلف، وللثاني حصته من الأجرة. ثم قال: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. مقصود المؤلف بهذا أن مدة الأجار لا تتحدد بمدة معينة، بل له أن يؤجر ولو مدة طويلة، لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف، وهو أن يغلب على الظن بقاء المؤجر هذه المدة، بقاء المؤجر هذه المدة. فيجوز الإنسان أن يؤجر سنة وسنتين وثلاث وعشر وأكثر وأقل، لأنه لا يوجد دليل يدل على تحديد إيش مدة الإجارة. لكن هل يجوز الإنسان أن يؤجر حصانه لمدة 200 سنة؟ والسبب أنه يغلب على الظن، ولم تأكدين متأكدين أنه لن يبقى، فإذا لا يصح هذا حتى، ولا يصح حتى عند الحنابلة. قوله وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة، مفهومه أن هذا الكلام خاص بالدار، ولكن الحنابلة لا يريدون تخصيص بالدار، بل يجوز تأجير أي شيء مدة طويلة، لكن بهذا الضابط، بهذا الضابط وهو أن يغلب على الظن بقاء العين فيها. نعم. قال رحمه الله ويستأجرها لعمل كدافة من الكوب إلى موضع معين، أو بقر بحرف، أو قياس زرع، أو من يدله على طريق، تشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. نعم. يقول وإن استأجرها لعمل إلى آخره. إذا استأجر الإنسان دابة أو إنسانا لعمل، فإن المعقود عليه في هذا العقد هو إيش؟ العمل. ونحن أخذنا قاعدة، وهي أن المعقود عليه في الشرع يجب أن يكون معلوما. فقوله هنا مثلا في أول الفصل واشترط معرفة الدار أو معرفة العين المؤجرة، لأن المعقود عليه في الصورة الأولى هو العين المؤجرة، هنا المعقود عليه هو الإيش؟ العمل. فالمعقود عليه يجب أن يكون معلوما. خذها قاعدة، أي طرفي عقد في الشرع يجب أن يكون كل من الطرفين إيش؟ معلوم ومحدد. ولهذا يقول وإن استأجرها لعمل كدابة إلى آخره، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. فإذا استأجر الإنسان متاعا أو دابة لعمل، شخصا أو دابة لعمل، فيجب أن يكون العمل مضبوط. والعمل تارة يضبط بالمدة، وتارة بالمساحة، وتارة بطبيعة العمل، بإنجاز العمل. فمثلا قوله كدابة لركوب إلى موضع معين، هنا معرفة العمل يكون بتحديد هذا الموضع والمسافة، ومتى ينطلقون، وماذا يحمل، وكل ما يتعلق بهذا العمل. وقوله أو بقر لحرث، يجب أن يحدد إيش؟ مساحة الحرث، عمق الحرث، وكل ما يتعلق بالحرث. أو دياس زرع معروف، أو من يدله على طريق أيضا معروف. يعني إن استأجر دابته لدياس الزرع، يجب أن يحدد مقدار الزرع الذي إيش؟ الذي يراد من الدابة أن تدوسه، لأن ليس من المعقول أن أستأجر دابة لدياس زرع ولا أبين كمية الإيش؟ الزرع، لأن معنى هذا أنه سيستمر، كل ما انتهى من كمية أتى بكمية جديدة، فلابد من تحديد مقدار الزرع الذي يراد هذا العمل من أجله. ثم قال ومن يدل على طريق، يجب أن يبين له مكان الطريق ومن أي اتجاه هو ومن المطلوب منه، وهل يجب أن يوصله إلى المدينة أو دون ذلك. والضابط العام ما ذكره المؤلف، معرفة ذلك بما لا يختلف. معرفة يعني ذكر الصفات التي تنفي الاختلاف، وكلامه جميل جدا، ذكر الصفات التي تنفي الاختلاف. فكل تقصير في صفة قد يؤدي التقصير فيها إلى الاختلاف، هذا يعني أن هذا الشرط لم يتحقق. نعم. قال رحمه الله ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. نعم، لا تصح الإجارة على عمل يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة. ومعنى يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة يعني يشترط أن يكون مسلما. فالأعمال التي لا تصح إلا من مسلم هي التي يختص صاحبها أن يكون، أو تختص بأن تكون فاعلها من أهل القربة. المؤلف ما زال الكلام عن أحكام العقد على العمل، أحكام العقد على العمل. فلا يجوز أن نعقد على عمل يختص صاحبه أنه من أهل القربة أو لا يصح إلا من مسلم، يعني مثل قراءة القرآن والصلاة والصيام والزكاة. والأعمال التي يختص فاعلها أنه من أهل القربى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأعمال التي لا يتعدى نفعها مثل الصيام والصلاة، وهذه محل إجماع أنها لا يجوز أن يستأجر الإنسان عليها. القسم الثاني ما يتعدى نفعه إلى غيره مثل الأذان، الإمامة، تعليم القرآن، الرقية، الحج كبديل، كل هذه الأعمال شرعية لكن النفع فيها يتعدى إلى الآخر. الخلاف إنما هو في القسم الثاني، من القسم الأول فهو محل إجماع. فالحنابلة يرون أنه لا يصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربى، واستدلوا على هذا بجملة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والأذان من العبادات التي يتعدى نفعها، ومع ذلك أمره بهذا، وأجاب القائلون بالجواز بأن هذا على سبيل الندب، أن هذا على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب والتحريم. الدليل الثاني أن المنع مروي أو منقول عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث مجموعة كبيرة من الأحاديث لكنها لا تصح، مجموعة من الأحاديث فيها النهي عن أخذ العوض عن تعليم القرآن ولكنها لا تصح. القول الثاني أنه يجوز مطلقا، أنه يجوز مطلقا، واستدل هؤلاء أيضا بعدة أدلة. الدليل الأول قصة الصحابة الذين رقوا زعيم القبيلة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه عوضا كتاب الله، وهذا يعني كأنه نص في المسألة، لأنهم أخذوا عوض على الرقية والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ذلك وعلل وقال إن أحق ما أخذتم عليه عوضا كتاب الله. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل وقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بتعليمك إياها القرآن، وهذا أيضا جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن يكون منزلة المهر. ومن المعلوم أن العلماء أجمعوا أن المهر لا بد أن يكون عوضا ماليا، فنزل تعليم القرآن منزلة العوض المالي. القول الثالث التوسط وهو أنه يجوز عند الحاجة والضرورة، ولا يجوز للغني أن يأخذ عوضا على الأعمال الصالحة. ثم قال يعني هذه مسألة ما محل إشكال، يعني حقيقة ما محل إشكال، لكن نصوص الجواز فيها وضوح وقوة، وربما نقول أنه أي شيء فيه نفع متعدي وتعليم إلى آخره أنه يجوز أخذ العوض عليه. ويشكل على هذا الحج، لأن الصحابة صرحوا أنه لا يجوز أخذ العوض على الحج مع أنه نفع متعدي، ولكن بالنسبة لي أنا مطمئن أنه أي نفع متعدي هو في حيز أو جانب التعليم أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا في قصة النكاح وفي قصة الرقية، فهذه فيه تعليم للقرآن ومع ذلك أخذ عليه عوضا. لكن ما عداه من أعمال القرب يعني محل تردد عند الإنسان، ومثلا الأذان هل هو تعليم ونقل ألفاظ الأذان للناس ونشرها بينهم أو هو مجرد عبادة، محل إشكال يعني. والمسألة هذه خلاف بين الصحابة، هذه المسألة خلاف بين الصحابة، ولهذا الإنسان يعني يجزم بالتعليم وما عداه يكون محل توقف. ثم قال قال رحمه الله وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ونزول البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغا. أراد المؤلف بهذا أن يبين ما على المؤجر وما على المستأجر، ووضع للمؤجر قاعدة ولم يضع للمستأجر قاعدة. أما قاعدة المؤجر فعليه كل ما لا يمكن أن ينتفع بالعين المؤجرة إلا به، عليه كل ما لا يمكن أن ينتفع بالعين المؤجرة إلا به. ف فعليه أن يأتي بزمام الجمل، لأنه لا يمكن أن يقاد الجمل إلا من خلال الزمام، وعليه أن يأتي برحل الجمل، والرحل هو المركب الذي يوضع على البعير ليستفاد منه بالركوب، وعليه أن يأتي بحزامه، فليس من المقبول أن يضع الرحل بدون حزام لأنه سيسقط، والشد عليه، يعني الشد على الرحل، على المؤجر أيضا أن يشد على الرحل، وعليه شد الأحمال بأن يحمل متاع المستأجر ويضعه فوق البعير، وأيضا يشد هذه الأحمال يربطها ولا يكتفى منه بوضعها فقط، وعليه المحامل، المحامل أيضا مركب يركب عليه على البعير، يعني ليتمكن الإنسان من الوصول إلى البعير، والرفع والحط ولزوم البعير، يعني عليه أن يرفع البعير ويحطه، عليه أن يلزم البعير حتى لا يسرق ما عليه من متاع أو يشرد البعير بما عليه من متاع، وعليه مفاتيح الدار، وعليه عمارة الدار. هذه الأمور كلها واضحة وأمرها جلي، وهي أن أمور لا يمكن أن ينتفع من البعير إلا بها. مسألة شد الأحمال وغيرها، يعني قد نقول أن القول الثاني في هذه المسائل الرجوع إلى إيش؟ الرجوع إلى العرف. فمثلا الآن من الأشياء المعروفة عند بعض الناس أن سائق السيارة لا يلزم بحمل الأمتعة وربطها، وإنما يكون الربط والحمل على شخص آخر. من الأعراف اللي موجودة عند بعض الناس اليوم أن سائق السيارة لا يعتبر مسؤولا عن تحميل الأغراض، بل توجد بعض الأعراف فيها أنه مسؤول عن حمل الأمتعة إلى السيارة وليس مسؤولا عن ربطها، لأن الربط قضية أخرى وتحتاج إلى وقت. فيقول هذه الأمور يرجع فيها للعرف، هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف. وقول المؤلف وعمارتها، يعني على المؤجر العمارة، فكل ما يحتاج إلى صيانة وعمارة فإنه عند الأئمة الأربعة فيما أعلم من عمل المؤجر، من عمل المؤجر. القول الثاني أنه ليس عليه عمارة البيت، ويكون المستأجر مخير بين الاستمرار مع دفع كامل الأجرة أو الخروج، الاستمرار أو الخروج. ولعل ما ذكروا حنابلها أوجه وأحسن، لأن الدار لا يمكن أن ينتفع منها مع تعطل أشياء كثيرة فيها. ثم قال: فأما تفريغ البلوعة وكنيفة يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. تفريغ البلوعة هذا من عمل المستأجر لا من عمل المؤجر، لأنه صار بعمله وبسببه، فعليه هو أن يفعل هذا. ويبدو لي أن العرف اليوم كذلك على المستأجر تفريغ البلوعة وليس على المؤجر، يبدو لي أنه هذا هو العرف. ولو اتفقوا على شيء آخر فإنه حسب الاتفاق، ولا يمنع الاتفاق الذي يحصل بينهما، ما يمنع منه مانع شرعي. يعني بعبارة أخرى، هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ليست على سبيل الوجوب أنه يجب أن يفعل هذا المؤجر وأن يفعل هذا المستأجر، لكن العرف دل عليه، فإذا اتفقوا على شيء آخر فعلى ما اتفقوا عليه. ثم قال فصل: قال رحمه الله: في لزوم عقد التجارة وما يجب القسم، وهي عقد لازم. أحسنت، وهي عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، لا يجوز لأي منهما فسخه إلا بمسوغ شرعي، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء بالعقد يعني عدم فكه إلا برضا الطرفين أو بمسوغ شرعي. الدليل الثاني القياس على البيع، لأن الإجارة هي في الحقيقة بيع للمنافع، وعقد البيع عقد لازم بإجماع أمة محمد. وفي مسألة أن عقد الإجارة عقد لازم خلاف ضعيف عرضنا عن نعم. قال رحمه الله: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إذا أجر المؤجر بيتا أو دابة أو سيارة ثم منع المستأجر من الانتفاع جميع المدة أو في بعض المدة فليس له شيء، لأن المستأجر يستحق العوض بتمكين المستأجر من الانتفاع، فإذا منعه لم يستحق العوض. وهذا الأشكال فيه إذا كان المنع في كل المدة، إذا كان المنع في كل المدة. لكن المؤلف يقول أو بعضها، حتى لو منعه في بعضها، مثال ذلك أنه أجره بيتا ثم سكن فيه لمدة 6 أشهر والأجر والعقد مدته سنة، ثم أخرجه بطريقة أو بأخرى ومنعه من الاستفادة، أو أجره سيارة ثم أخذها، فإنه عند الحنابلة المؤجر لا يستحق شيء من الأجرة. كذلك في العمل، لو أجره أن يبني له جدارا طوله 3 أمتار ثم امتنع من أداء الأجار، أو امتنع المستأجر من إكمال العمل، فإنه لا يستحق شيئا وإن كان بنى نصف الجدار. كذلك لو استأجر سيارة لتوصله من الرياض إلى القصيم ثم امتنع في منتصف الطريق، فإنه ليس له إيش نصف الأجرة، وإنما ينزل ويذهب. واضح؟ إذا لم يكمل المستأجر كل ما عليه فإنه لا يستحق الأجرة عند الحنابلة. دليلهم، دليل الحنابلة واضح، هم يقولون إن الوقع، إن العقد وقع على هذه المنفعة، فإذا لم تحصل لم يستحق الأجرة. واضح؟ إذا لم تحصل لم يستحق الأجرة. وكلامهم واضح، هم يقولون الآن العقد لم يتم وإنما تم بعضه، فإذا لم يتحقق المعقود عليه، لم يتحقق المعقود عليه. القول الثاني أنه يستحق بحسب ما أنجزه من العمل، أو بحسب ما مكنه من الانتفاع بالعين إلى آخره، يأخذ بحسبه، يأخذ بحسبه. وأنا أقول أنه هذا هو الراجح، بشرط ألا يكون الامتناع يخل بجميع المقصود، ألا يكون الامتناع يخل بجميع المقصود. مثاله، إذا الإنسان استأجر سيارة من الرياض إلى القصيم وكان الغرض من الاستئجار أن يعني يدرك موعد عنده، ثم هذا المؤجر أخل بالعقد ولما وصل إلى المجمع قال أنا أريد أن أرجع إلى الرياض، تركه في المجمع مثلا، هنا وصلنا إلى منتصف الطريق تقريبا لكن الموعد وش فيه؟ ذهب. والمستأجر إنما أخذ أو عقد هذه المنفعة لتحصيل هذا الغرض، من وجهة نظري أنه لا يستحق شيء في هذه الصورة، لا يستحق شيء. لكن إذا كان المقصود أن يصل إلى القصيم فقط، هذا هو المقصود، فإنه يعني ما دام أنه أدى إليه نصف العمل وأصله إلى المجمعة، فهو سيستأجر من المجمعة بمبلغ أقل من لو يستأجر من الرياض، فعليه أن يدفع قسطه. لكن القسط قد لا يكون دائما النصف، القسط قد لا يكون دائما النصف. فمثلا إذا كانت أجرة السيارة من الرياض إلى القصيم 100 ريال وأوقفه في منتصف الطريق، فإننا ننظر كم سيستأجر من منتصف الطريق إلى الرياض، واضح ولا لا؟ ثم نخصم هذا من الأجرة، لأنه هو الذي أوقعه في هذا الأمر، لأن الأجار في الرياض ابتداء أرخص، وهو أوقعه في المنتصف، والذين يستأجرون في منتصف الطريق عادة تكون أثمانهم مش فيها أكثر ارتفاع، فهذا يؤدي إلى ظلم المستأجر. فإذا القضية تحتاج إلى هذا التفصيل، لا المنع مطلقا كما هو مذهب الحنابلة، ولا الجواز مطلقا أو إعطاؤه مطلقا بقسطه كما هو القول الثاني، وإنما نتوسط كما قلت. نعم. قال رحمه الله: وإن بدأ للآخر قبل انقضائها فعليه. انتقل للمستأجر، فإذا بدأ للمستأجر أن يعدل عن هذا الأجار مع بذل المؤجر لما استؤجر منه بذلا تاما، فإنه يجب عليه أن يدفع كامل الأجرة ولو لم ينتفع، ولو لم ينتفع. فمثلا إذا قال استأجرت منك هذه السيارة لمدة يوم وقال له انتظرني هنا سأتيك، وانتظره وانتظره ولم يأتي، جلس في مكان ما مع أنه مستأجر لهذه السيارة، لكنه أعرض عن الانتفاع بها، أعرض عن الانتفاع بها، فعليه أن يدفع كامل الأجرة، عليه أن يدفع كامل الأجرة، لأن الإعراض من قبله. نعم. قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه. قاعدة هذه المسائل أن الأجرة تنفسخ إذا تعذر استيفاء المنفعة، أن الأجرة تنفسخ إذا تعذر استيفاء المنفعة. إذا أخذت هذه القاعدة تطبقها على هذه المسائل وعلى غير هذه المسائل. فمثلا يقول وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، لأنه إذا تلفت العين المؤجرة هل يمكن أن نستوفي المنفعة من عين تالفة؟ الجواب لا، لا يمكن، ولهذا تنفسخ الأجرة. وقال وموت المرتضع، إذا استأجر الإنسان امرأة لترضع طفلا وقبل البداية بالإرضاع مات الطفل، الآن لا يمكن أن نستوفي الإيش؟ المنفعة، لأن الطفل محل المنفعة توفي، وليس للمرأة أن تقول أنا ليس لي علاقة بموت الطفل ائت لي بطفل آخر، هذا غلط، لأن موضوع المنفعة هلك الآن، والمعقود عليه هو الحليب الذي يعطى لهذا الطفل وأحد طرفي العقد تلف أو مات. والراكب إن لم يخلف بدلا، الراكب أيضا إذا استأجر زيد سيارة ثم مات انفسخ العقد، لأن المنفعة لا يمكن الآن أن تستوفى. ويستثنى من هذا ما إذا كان المستأجر للراكب غير الراكب، فإذا استأجر زيد سيارة ليركب عليها عمرو فإن المؤجر ليس له علاقة من سيركب، لأن المستأجر في هذه الصورة هو من؟ زيد، فنقول أنت استأجرت فعليك أن تأتي بكامل المنفعة. ولا تقول هذه المسألة تشبه مسألة إذا استأجر امرأة ليرضع طفلا، بينهما فرق، لأن من استأجر امرأة لترضع طفل هو موضوع العقد إرضاع هذا الطفل ويتعلق ويختص به، بينما الإركاب الموضوع لا يختص بهذا، هو استأجر، أنا استأجرت من زيد سيارة يعني ماذا سأصنع بها، من سأركب، هذا أمر يعني آخر. ولهذا نقول إذا استأجر الإنسان السيارة ليركب زيدا فإن العقد ينفسخ، وإذا استأجر المرأة لترضع عمرا ثم مات فإن العقد ينفسخ. لكن لو استأجر امرأة لترضع ولم يعلق الأمر بطفل معين، حينئذ مات الطفل الذي في ذهنه أو لم يمت فإن العقد فيه باقي، لأنه هو استأجر المنفعة فعليه أن يستوفيها بنفسه أو بغيره. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني انقلاع الضرس إذا أراد الإنسان أن يذهب لمن يعالج الضرس ثم انقلع الضرس سقط أو انقلع، فإنها موضوع الإجارة التي استأجر هذا الطبيب من أجلها ينتفي. نعم. ثم قال قال رحمه الله لا بموت المتعاقبين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، موت أحد المتعاقدين أو موت المتعاقدين لا يفسخ العقد، لا يفسخ العقد، وإلى هذا ذهب الجماهير، لأن هذه المنفعة تنتقل لمن بعدهم. وهذه المسألة تفرض فيما إذا خلف بدلا، هذه المسألة تفرض فيما إذا خلف بدلا، لئلا تتناقض هذه المسألة مع قوله والراكب إن لم يخلف بدلا. إذا نحمل على قوله لا بموت المتعاقدين أو أحدهما على مسألة ما إذا خلف بدلا، لتصير ليكون ليس هناك بين المسألتين تناقض أو تعارض. وهذا الجمع ذهب إليه صاحب المبدع حتى لا يكون بين كلام المؤلف تناقض، وهو صحيح. لا ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. إذا استأجر الإنسان شيئا ثم ضاعت نفقته فإن الإجارة لا تنفسخ، لأن التالف هنا ليس محل العقد، وهذه هي قاعدة المسألة، لأن التالف هنا ليس محل العقد. فإذا تلف شيئا لا ليس هو محل العقد فإنه لا علاقة له بالعقد. هنا التالف هل هو المعقود عليه أو غيره؟ غيره. فإذا كان التالف غير المعقود عليه فالقاعدة أنه لا يؤثر هذا على مسألة العقد. فإذا استأجر، وهذا يؤيد ما تقدم، إذا استأجر شيء ثم ضاعت نفقته يبقى العقد، وإذا استأجر بيتا ليسكن أمه ثم ماتت فإن العقد وش فيه يبقى، لأن المعقود عليه الآن موجود، لأنه لم يصرح أنه استأجر هذا لأجل تسكين أمه، وإنما يعني استأجر بيت لغرض معين وهو تسكين أمه ثم ماتت، فعينئذ يبقى العقد. إذن قاعدة هذا المهم أنه إذا تلف شيء خارج عن محل العقد فإن العقد يبقى ملزم وإن اكترى. قال رحمه الله: وإن ترى دارا انهدمت أو أرضا للزاحف انقطع ماؤها أو غرقت انفسخت التجارة بالباقي. نعم. إذا استأجر سيارة من أمثلة المسألة السابقة، إذا استأجر سيارة ولينقل بضاعة ثم تلفت البضاعة، تنفسخ ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ لا، هو استأجر سيارة لكن من غرضها أنها لنقل البضاعة، لا ينفسخ. وإذا استأجر دكانا واحترقت البضاعة قبل أن يضع البضاعة فيه لا ينفسخ. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن تلف الأشياء التي خارج محل العقد ليس لها علاقة بالعقد. طيب، وإن اكترى دارا فانهدمت، هذا القسم الثاني، وهو أن يتلف المعقود عليه. لما تكلم عن تلف شيء خارج المعقود عليه انتقل الكلام عن تلف الأشياء التي هي محل العقد. وإن اكترى دارا فانهدمت، تنفسخ الإجارة لأن الدار هي محل العقد، لأن الدار هي محل العقد. أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخ الإجارة. إذا استأجر أرضا والغرض من الاستئجار أن يزرع عليها، فحينئذ إذا انقطع ماؤها فإن الإجارة تنفسخ، لأن محل الإجارة هنا الزرع، محل الإجارة هنا الزرع. فإذا انقطع الماء يصبح كمسألة إيش؟ انهدام الدار. الفرق بين مسألة دارا فانهدمت وأرضا فانقطع ماؤها أنه في مسألة دارا فانهدمت، إذا انهدمت الدار فإن المنفعة المعقود عليها وغيرها ذهبت، لأن الدار المنهدمة لا يمكن الاستفادة منها. بينما في مسألة أرضا للزرع المنفعة المعقود عليها ذهبت، لكن يمكن أن يستفاد من الأرض بمنافع أخرى، ليس كذلك؟ مثل أن يقيم عليها مشروعا أو بناء أو إلى آخره. ومع ذلك نقول أن عند الحنابلة أن العقد ينفسخ لأن المعقود عليه ذهب. والقول الثاني أنه إذا أمكن أن ينتفع بالمستأجر بمنفعة أخرى فلا بأس، والعقد يبقى بلا فسخ، العقد يبقى بلا فسخ. وهذا القول الثاني صحيح، وثمرة الخلاف هو في مسألة هل نحتاج إلى تجديد العقد أو لا نحتاج إلى تجديد العقد. الأقرب إن شاء الله أن لا نحتاج إلى تجديد العقد، ما دام يمكن أن يستفاد منها بشيء آخر فإنه لا نحتاج إلى تجديد العقد وينتفع بها بالشيء الآخر. لكن إذا كان العرف أن الأرض إذا استؤجرت للزرع لها قيمة، وإذا استؤجرت لإقامة مشروع لها قيمة أخرى، وإذا استؤجرت لإقامة مبنى لها قيمة ثالثة، إذا كان هذا هو الوضع فإن العقد ينفسخ، فإن العقد ينفسخ لوجود الثمرة واختلاف الأجرة باختلاف الغرض التي استؤجرت الأرض من أجله. وهذا صحيح، يعني هذا الاستثناء صحيح، ونقول أن العقد يبقى صحيحا ما لم يستخدمه في شيء أكثر ضرر أو أرفع قيمة. طيب، نعم. قال رحمه الله: وإن وجد العين معيبة أو حدث فيها عين فله قسو عليه أجرة ما مضى. نعم. يقول: وإن وجد العين معيبة، سيتحدث المؤلف باختصار عن أحكام وجود العيب في العين المستأجرة. والمقصود بالعيب هنا العيب الذي تكون معه الأجرة أقل، وليس العيب الذي تكون معه أو يكون معه الثمن أقل. لا تعنينا عيوب البيع، وإنما تعنينا عيوب الإيش؟ الإجارة. وعيوب الإجارة هي العيوب التي تؤثر في قيمة الإجارة لا في ثمن البيت. فإذا وجد في الشيء المستأجر عيبا لو علم به لكان مقدار الأجار أقل، فحينئذ يقول المؤلف فله الفسخ. يقول: وإن وجد العين معيبة، يعني وجدها معيبة من الأصل، وجدها معيبة من الأصل، فله الحق في الفسخ، وذلك قياسا على خيار العيب في البيع، لأن العيب دائما يوجب الخيار لمن دخل عليه النقص. ثم قال: أو حدث بها عيب، يعني لم تكن معيبة من الأصل لكن حدث بها عيب، فله أيضا الفسخ، لأن الفسخ بالعيب لا يتوقف على وجود العيب من الأصل، حتى لو حدث بعد ذلك فهو موجب لإيش؟ لخيار الفسخ. وعليه أجرة ما مضى، يعني إذا اختار الفسخ فيجب عليه أن يدفع أجرة ما مضى فيما إذا حدث بها عيب. فإذا انتفع بها لمدة معينة ثم حدث بها عيب ثم اختار الفسق فيجب عليه أن يدفع أجرة ما مضى، لأن ما مضى من الانتفاع مثمن أو مقابل بقسطه من الأجرة فيدفعه. طيب، مثلا إذا كانت العين معيبة من الأصل لم يحدث بها العيب، ثم سكت المستأجر مدة ثم قال هذه العين معيبة من الأصل ولم يحدث فيها العيب، فلا تستحق أنت أي شيء يقوله للمستأجر من الأجرة لأنها معيبة من إيش؟ من الأصل. فالجواب أن هذا ليس بصحيح، بل إذا سكت المستأجر مع علمه بالعيب فإنه يجب أن يدفع أجرة ما انتفع به في المدة السابقة. طيب، إذا كانت معيبة من الأصل لكن هو لم يعرف بالعيب، حق هو صادق لم يقف على العيب، ثم وقف على العيب بعد مضي 6 أشهر نصف المدة، فهل نقول لا يستحق المؤجر شيئا لأن العيب موجود من الأصل وكان له أن يفسخ من الأصل، أو نقول يستحق أجرة ما ذهب من المدة لأنه انتفع بالعيب؟ أيهما نقول؟ الثاني، أو نقول قول ثالث وهو أنه يستحق قيمة هذه المدة التي جلس فيها مخصوما منه مقدار الإيش؟ العيب، مقدار العيب. فنقول هذا البيت مثلا لو أجر مع وجود هذا العيب صار 100، ولو أجر بدون العيب صار 200، فالفارق بين الأجرتين النصف، فنقول للمؤجر لك نصف إيش؟ نصف الإيجار للمدة السابقة، لأن لو علمنا بالعيب لكان استأجر بنصف هذه القيمة. واضح ولا لا؟ وهذا القول إن شاء الله هو أعدل الأقوال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.